إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو من فضة أو من ورق فجعل هذا العبد يعمل ويؤدي غلته وأجرته إلى غير سيده فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. الثانية وأمرني وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. الثالثة وأمرني وأمركم بالصيام وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة يعني في جماعة كلهم يجد ريح هذا المسك. الرابعة وأمرني وأمركم بالصدقة وإن مثل ذلك كمثل رجل أصره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليقطعوا عنقه فقال لهم هل لي أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفدي نفسه بالقليل وبالكثير حتى فك نفسه. الخامسة وأمرني وأمركم بذكر الله وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره يجرون وراءه فتحصن منهم بحصن حصين. وإن العبد أحصن ما يكون بذكر الله عز وجل. حديث ربما أحدكم يسمعه لأول مرة مع أنه يشتمل على الدين كله بلا مقدمات. تعالوا معي في عجالة كي نشرح ألفاظ هذا الحديث الجامع. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. العبادة هي الخطوة الأولى على طريق الأنبياء والرسل. العبادة هي الصيحة الأولى لكل نبي ولكل رسول. فما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى عبادة الله وحذرهم أول ما حذرهم من الشرك والتنديد. وإليك الأدلة. قال عز وجل في شأن نبيه نوح إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال عز وجل حكاية عن نبيه هود وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال عز وجل على لسان نبيه صالح وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال عز وجل على لسان نبيه شعيب وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال عز وجل مخاطبا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالعبادة يا سادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض. العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الجنة والنار. العبادة هي الغاية التي من أجلها أرسل الله أنبياءه ورسله. العبادة هي الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة يا سادة لا بد لها من شرطين. ركز معي في هذا الكلام القيم. العبادة هي كمال الحب مع كمال الذل. العبادة هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله. فمن عبد الله بالحب فقط ضل بل لابد مع الحب من التذلل لله عز وجل. فالعبادة أن تمتثل أمر الله، العبادة أن تتجنب ما نهى الله عنه، العبادة أن يجدك الله في المكان الذي أمرك أن تكون فيه، وأن يفتقدك في المكان الذي نهاك أن تكون فيه، العبادة أن يقول الرب عز وجل أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. العبادة هي اتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم اسمع، إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، أصلين لا ثالث لهما. الأول أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. الأصل الثاني أن نعبد الله بما شرع على لسان المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى التي هي لا إله إلا الله يعرف المعبود جل جلاله، وبالشهادة الثانية التي هي محمد رسول الله يعرف الطريق الموصل إلى المعبود جل جلال الله. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق المصطفى. أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل تعلمون يا سادة أن رب الأرباب حذر نبينا محمدا من الشرك؟ يا الله، نبينا سيد المتقين، إمام الموحدين، سيد العابدين، ومع ذلك يحذر ربنا نبينا محمدا من الشرك والتنديد. فقال عز وجل مخاطبا نبينا محمدا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله. خص النبي محمد سيدنا عيسى لأجل النصارى الذين يقولون عيسى هو الله، وطائفة تقول عيسى ابن الله. من شهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حرم على النار كل من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. هذه القضية لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فالتوحيد يا سادة ليست كلمة يرددها اللسان، مش لا إله إلا الله خلاص، لا. التوحيد اسمع هو قول باللسان، أي نعم قول باللسان، اسمع، قال وتصديق بالجلال، أي تصديق بالقلب. فلا بد أن قلبك يصدق بأنه لا إله إلا الله، هو قول باللسان وتصديق بالجلال وعمل بالجوارح والأركان. لا بد أن جوارحك تترجم معنى لا إله إلا الله. عينك ترى بمقتضى لا إله إلا الله، أذنك تسمع بمقتضى لا إله إلا الله، أنفك تشم بمقتضى لا إله إلا الله، لسانك يتكلم بمقتضى لا إله إلا الله. واعلموا يا سادة أن التوحيد والإيمان يزيد وينقص. التوحيد يزيد بالإيمان والطاعة وينقص بالمعصية. ما الدليل على أن التوحيد يزيد؟ قال عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، قال ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والتوحيد ينقص بالمعصية. قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق، يعني يخدم ويبلى، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، كما يخدم الثوب، فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم آمين. قال ربنا عز وجل: اسمع، وإن مثل من أشرك بالله، والشرك يا سادة ليس أن تعبد صنما، لا، الشرك قد يكون في ثياب تلبسه، أن تبتغي بالعمل أحدا غير الله عز وجل، هذا هو الشرك الأصغر، أن تعمل العمل لأجل الناس لا تبتغي به وجه الله عز وجل. اسمع، فمن أشرك بالله ضرب الله له مثلا فظيعا، قال: وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا، عبدا اشتراه من خالص ماله، بتاعه اشتراه بذهب أو بفضة أو بمال، لكن هذا العبد يا سادة كان لئيما، لئيما جدا، كان يعمل ويؤدي غلته وأجرته إلى غير سيده بالمثل. أنت قد استأجرت عاملا يعمل لك في بيتك أو في غيطك أو في قصرك أو في مزرعتك أو في مصنعك أو في شركتك، فتعطي الأجر لهذا العامل ثم يتركك ويذهب ليعمل عند رجل غيره، فأيكم يحب أن يكون عامله وأن يكون عبده كذلك؟ لا أحد يرضى. أعطي العامل الأجر ويتركني ويترك عملي ويذهب ليعمل عند آخر. فالله عز وجل خلقنا ورزقنا وسطرنا وسهل لنا أمورنا سبحانه سبحانه، نعماؤه من رؤوسنا إلى أقدامنا، ومع ذلك نسمع أناسا يقولون: أين نعم الله؟ أين نعم الله؟ وأقسم بالله الذي لا إله غيره، لو لم تكن لنا نعمة إلا نعمة التوحيد واتباع النبي الأمين، والله لكفت، والله لكفت. ففي النهاية يا سادة يتساوى من أكل أشهى الطعام بمن أكل الجبن والزيتون، في النهاية يا سادة يتساوى من سكن القصور بمن سكن الدور، في النهاية يا سادة يتساوى من لبس أضخم الثياب بمن لبس الثياب المقطع والممزق، هل ستأخذ معك هناك جنيها واحدا؟ هل ستأخذ معك هناك بيتا أو قصرا أو مزرعة؟ النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها، هي القناعة، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، هي القناعة فالزمها تكن ملكا، لو لم تكن لك إلا راحة البدن، وانظر وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ ذات يوم جاء رجل فقير إلى عالم من العلماء يشتكي له الفقر وسوء الحال، وإن شئت فقل يشكي الخالق للمخلوق، يشكي الرازق للمرزوق. لكن هذا العالم كان ذكيا، قال تعالى: يا فقير أعرض عليك صفقة، صفقة إن قبلتها فأنت أغنى الناس. قال الفقير: أعرض. قال العالم: أشتري عينا من عينيك بألف دينار. ألف دينار يا سادة يعني الوفي مليون جنيه، لأن الدينار أربع جرام ذهب وربع، فألف دينار بالوقت يعني مليون جنيه. أشتري منك عينا من عينيك بألف دينار. قال الفقير: لا لا، ابحث عن أذن آخر غير العين. ماشي. قال: أشتري أذنا من أذنيك بألف دينار. قال: لا، ابحث عن آخر. قال: أشتري زراعا من زراعيك بألف دينار. قال: لا، ابحث عن عضو آخر. قال: أشتري ساقا وقدما من ساقيك بألف دينار. قال: لا. وقال العالم: أشتري أشتري. والفقير يقول: لا لا. ففي النهاية قال له هذا العالم: تملك كل هذه الدنانير والملايين وتدعي الفقر يا فقير، وتدعي الفقر يا فقير. وصدق الله لما قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. فهل يعقل يا سادة ونحن غارقون في نعم المولى، هل يعقل أن نشرك بالله وأن نكون كهذا العبد اللئيم الذي يعمل ويؤدي أجرته إلى غير سيده؟ هل يليق بنا أن نحلف بغير الله وأن نذبح لغير الله وأن نقدم النذور لغير الله وأن نتوكل على غير الله وأن نرجو غير الله وأن نتوكل على غير الله وأن نرهب من غير الله؟ فهناك كثيرون قد صرفوا كل هذه العبادات لغير الله عز وجل. ذات يوم لما دخل سيدنا عدي بن حاتم على رسول الله، وكان عدي يا سادة كان نصرانيا فأسلم، فلما رآه سيدنا رسول الله تلا عليه قول الله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار أي العلماء، والرهبان يعني العباد. فهؤلاء النصارى يقصد النبي ذلك، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله، عبدوهم من دون الله. فقال عدي: لا يا رسول الله، والله ما عبدناهم من دون الله، والله ما اتخذناهم أربابا من دون الله. فقال النبي: لا يا عدي، اتخذتموهم أربابا من دون الله. فقال عدي: كيف يا رسول الله؟ قال النبي محمد: ألم يحلوا لكم ما حرم الله وحرموا عليكم ما أحل الله فأطعتموهم؟ قال عدي: نعم. قال الحبيب المصطفى: فتلك عبادتكم لهم، فتلك عبادتكم لهم. وأخيرا يا سادة، العبادة لا أستطيع أن أحصر أنواعها، فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى. لكن هقول لك حاجة، ميزان لتعلم به هل عبادتك قبلت أم لا. شرطين يا سادة بهما تقبل العبادة بإذن الله عز وجل: الإخلاص والاتباع. سأل نفسك بعد كل عبادة: هل أنا مخلص؟ هل أنا أمتثل بهذه العبادة وجه الله؟ طيب. اثنين: هل هذه العبادة فعلها رسول الله؟ اتباع. فإن كنت مخلصا لكنك خالفت رسول الله رد في وجهه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود في وجهه في عجالة. الثانية، الكلمة الثانية، وأمرني وأمركم بالصلاة. الصلاة يا عبادة، عبادة قديمة جدا، لم تفرض فقط على أمة سيدنا رسول الله، بل فرضت على الأمم السابقة. والدليل يقول ربنا لمريم: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. وقدم ربنا سبحانه السجود على الركوع، مع أن الركوع يأتي أولا لعظم السجود ولقيمة السجود، فأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، لذا قدم ربنا السجود على الركوع. لكن الصلاة بهذه الكيفية التي نصليها الآن كانت هدية، كانت هدية من رب البرية لسيد البشرية في رحلة الإسراء والمعراج. وكانت خمسين صلاة، يعني كل دقيقة يقول لك أذن هناك صلاة، خمسين صلاة يا سادة. وظل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي الرحيم، يسأل التخفيف، التخفيف 50 في 45 في 40 5 5، إلى أن صارت 5 في العمل و50 في الأجر، ومع ذلك لا يحافظ عليها جل المسلمين. صلاة يا سادة سميت صلاة لأنها صلة بينك وبين ربك. الصلاة راحة أرحنا بها يا بلال، فما أحوجنا إلى هذه الراحة، فما أحوجنا إلى هذه الصلة ونحن في عصر الهم والغم والكرب والمشاكل والمصائب. ما أحوجنا إلى أن يسجد القلب بين يدي ربه عز وجل. قال ابن القيم: اسمع، إن الحب لله يقياس حبك لله، حب الله هو التذلل لأمره والاستسلام لحكمه، اسمع، والخوف من نظره عز وجل إلى القلب. هل فكرت في هذا؟ والخوف من نظره عز وجل إلى القلب. هل لو نظر ربك الآن إلى قلبك ماذا سيجد فيه؟ هل سيجد في قلبك الخوف منه ومراقبتك عز وجل وتقديرك وتعظيمك له؟ الله الذي لا إله غيره، ما تجرأنا على الله إلا يوم أن قل قدره في قلوبنا. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أما عن فضل الصلاة حديث كثيرة جدا. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم، رقب، ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا، يعني يمحو به السيئات، على ما يكفر الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال النبي محمد: إسباغ الوضوء على المفارق، يعني الشفاء القارص، تستنثر وتتوضأ. إذا كان عم الشيخ هناك سخان ما دارك أتركه، لا تتصنع المكاره، لا تتصنع المكاره، بل توضأ بماء دافئ. لكن أنا أقصد دخلت مسجد ما فيه ماء دافئ، حشمر وتوضأ، هذا إسباغ الوضوء على المكاره. قال: وكثرة الخطوة إلى المساجد. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد الصلاة، ولا أقصد أن تبقى في المسجد، طبعا إن كنت فارغا فاضي ما عليك شيء، يا ريت لحظات جميلة تقضيها بين يدي ربك عز وجل. أما إن كنت ذا عمل صلي واذهب إلى عملك. ويكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني قلبك وأنت في عملك يظل معلقا ومتعلقا بالصلاة المقبلة، يعني صليت الظهر ثم ذهبت إلى عملك قلبك يظل معلقا بصلاة العصر وهكذا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثاني: لو أن نهرا بباب أحدكم، نهر قدام بيتك، لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه 5 مرات في اليوم هل يبقى من ضرره شيء؟ يعني هل يبقى من قذرته ومن وساخته شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال النبي: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر، تسمع، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. هناك أناس لا يصلون، وهناك أناس يصلون فرضا ويتركون 10، وهناك أناس الفروض عندهم 4 وتناسوا أن هناك فرضا يسمى الفجر. خلي بالك، ربنا عز وجل لما توعد توعد الذين يصلون، ما بالك بترك الصلاة. قال الله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلون الظهر في وقت العصر والعصر في وقت المغرب وهكذا، توعد الله المصلين، فما بالك بتارك الصلاة. حديث الرابع: قال عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الصلاة الليلية، المغرب، العشاء، الفجر، وأنت تستشعر معنى هذا الحديث عندما يقطع النور والأمطار تنزل في صلاة الفجر مثلا، تستشعر معنى هذا الحديث. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. أخيرا، حديث في غاية الروعة والجمال في فضل الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يلقى الله عز وجل يوم القيامة مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. عندما يؤذن المؤذن تسرع إلى المسجد حيث ينادى بهن. وإن الله عز وجل قد شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن، أي الصلوات، وإنهن من سنن الهدى. اسمع: ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يفعل الكثيرون ويتركون صلاة الجماعة. اسمع رسول يقول ماذا؟ ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يفعل هذا المتخلف عن صلاته لتركتم سنة نبيكم التي هي جماعة، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، الذي يتحدث، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد يؤتى بالرجل منا يتهادى بين الرجلين، لا يستطيع المشي، لا يستطيع القيام، يتهادى ويتمايل من المرض، يتسنده رجلان حتى يقيمونه في الصف. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا صلاة الجماعة. قولوا آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، الثالثة: وأمرني وأمركم بالصيام. وإن مثل ذلك، اسمع، كمثل رجل معه صرة من مسك في جماعة كلهم يجد ريح هذا المسك، فهذا تصديق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق الصيام: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله أحد فليقل إني امرؤ صائم، وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا رمضان وأن ترزقنا فيه بعمل صالح يرضيك عنه. الرابعة في عجالة: وأمرني وأمركم بالصدقة. الصدقة يا سادة، قال ربنا عز وجل في شأن الصدقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالصدقة طهرة للغني، يبارك الله في مالك ويزيدك الله عز وجل، لحديث النبي محمد: ما نقص مال من صدقة. الصدقة طهرة للغني، اسمع، وطهرة للفقير، تطهر قلب الفقير من الحقد والحسد على الغني، فلو أعطى الغني الفقير الصدقة ما حسد وما حقد الفقير على الغني، لكن أن يرى الفقير نفسه لا يجد لقمة الخبز، لقمة الخبز لا يجدها، وفي المقابل يجد سلة المهملات مليئة بقطع اللحم من هذا الغني، فغصب عنه هذا الفقير سيحسد وسيحقد على الغني. ورحم الله علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما قال: والله لو أعطى الأغنياء الفقراء ما وجدنا فقيرا بين أظهر المسلمين. فالله عز وجل عدل ليس ظالما، أعطى الغني وجعل للفقير حقا في مال الغني. اسمع: وأمرني وأمركم بالصدقة. خذ المثال بتاعها: وإن مثل ذلك من تصدق كمثل رجل أسره العدو، قبضوا عليه فربطوا يديه إلى عنقه هكذا وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم: انتظروا، خلي أن أفدي نفسي منكم. فجعل يفدي نفسه منهم بالقليل وبالكثير حتى فك نفسه. فأنت إذا تصدقت فكت رقبتك من النار، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق قطرة، لو بشق حمرة تتصدق بها على الفقير. واعلموا يا سادة أن الصدقة تطفئ غضب الرب عز وجل. يا الله، تطفئ غضب الرب، فإذا أغضبت ربك وعصيته تصدق يرضى الله عنك. الصدقة تطفئ غضب الرب عز وجل. أخيرا الكلمات الخامسة: وأمرني وأمركم بذكر الله. سؤال: ما مقدار ذكرك كل يوم للمال والجاه والسلطان ولأولادك ولزوجتك ولضيعتك، وما مقدار ذكرك لله عز وجل؟ من أحب إنسانا أكثر في ذكره، الذي يحب أحدا يلحس بذكره كل ثانية، هل أنت كذلك مع الله؟ هل تذكر ربك كثيرا وتحب أن تسمع عن الله وتطلب من عالم رباني أن يذكرك بالله، أم أنك تصم أذنك عن الله عز وجل؟ اسمع المثل بتاعه: وأمرني وأمركم بذكر الله. اسمع: وإن مثل ذلك من يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو العدو يجري وراه، فتحصل منهم في حصن حصين فما وصلوا إليه. وإن العبد أحصن ما يكون بذكر الله، لأن الشيطان والله لن يتركك أبدا. إن هربت منه في محصة انتظرك في المحصة المقبلة إلى أن تموت. فإذا أردت أن تتحصن من الشيطان عليك بذكر الله عز وجل، وعليك أن تفتش في قلبك لتعلم مدى تقديرك لربك عز وجل. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا ذكرك كل لحظة يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عذبا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأجر الغمة عن المغمومين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، اجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، ليس لأحد فيها حظ ولا نصيب. اللهم احفظ مصرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احكم دماء المسلمين في كل مكان. صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. Allah'a emanet.